احبنا المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفا. معانا في الاستوديو دكتور رأفت ويليام. اهلا بيك دكتور رأفت. اهلا بيك يا دكتوره. الحقيقه كنا اتكلمنا في حلقات فاتت عن موضوع الوسواس القهري، ولمسنا سريعا عن المرض ده انه له جذور عضويه بتتمثل في فعلا تركيبات مختلفه في الهرمونات بتاعه والكيميائيات والكهرباء بتاعه المخ. وعرفنا كمان انه بيجي لاطفال وبيجي لسن يعني منتصف العمر، وعرفنا كمان انه بيأثر له عوامل وراثيه في انه بيتوارث في عائلات، وانه بيأثر مش بس على الانسان اللي بيعاني من هذا المرض لكن كمان على افراد عيلته اللي عايشين معاه. هي دكتور رأفت، لما ابتدينا نتكلم عن الاطفال يعني حسيت ان نفسنا ندي ليها حلقه اكتر نتكلم فيها عن الاطفال، لان في ساعات اباء وامهات يمكن هم بيعانوا لكن مش قادرين يقدروا يعرفوا ان اطفالهم كمان ممكن يكونوا بيعانوا بنفس المرض. فعايزين نتكلم على المرض ده في الأطفال، ظواهره، وإزاي نقدر نشخص المرض في الأطفال. الحقيقة الأطفال اللي بيجي لهم عادة بيبان من سن 9 لسن 12، دوت البيك أو القمة اللي بيبتدي يظهر فيها المرض. قبل كده صعب قوي إن احنا نقدر نشخصه، لأنه الأطفال عارفة بيتحركوا جامد، وممكن حركاتهم بعضها يكون ليها نوع من النمطية. وطبعا الأولاد الصغيرين بالذات اللي عندهم مرض التوحد بيبقى عندهم نوع من النمطية المعينة، لكن بتبقى معاها كمان كل مظاهر مرض التوحد اللي يمكن ما عندناش وقت نتكلم عنه النهاردة، لكن النمطية دي هي جزء من كده. والوسواس القهري بيشمل نمطية في الحركة، نمطية في التصرف، نمطية في التفكير. بس طبعا لأن الأطفال الحصيلة اللي عندهم الذهنية أقل بكتير جدا من الكبار، حريتهم في إن هم يعيشوا حياتهم مش زي الكبار، لأن هم لا زالوا بيعيشوا تحت سلطان الكبار وفي مدرسة وفي حاجات كتيرة جدا بتحكم جدا طرق تصرفهم. علشان كده بيبقى ظهور المرض فيهم دوت نتيجة إنه في عوامل وراثية أعلى من اللي بيجي للكبار نتيجة تعرضهم لأي صدمات صحية أو أي صدمات نفسية أو أي ستريس شديد قوي ممكن يظهر الاستعداد المبدئي اللي عندهم لظهور المرض دوت بس في سن كبير. بالنسبة للأطفال الحقيقة في شوية حاجات مظاهر ممكن تبقى شوية انترستينج. يعني في حاجة اسمها الباندس، أنا عارف أنه دوت يعني اسم معقد شوية، أنا هقوله بالإنجليزي وأحاول أشرحه. هو pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection. يعني اوكي pediatric دي حاجه في الاطفال، يعني دي مرض من امراض يعني المناعه الذاتيه اللي بتيجي للاطفال وبتاثر على الاعصاب وبتاثر على نفسيتهم، وبتكون جايه نتيجه او مصاحبه لحاجه اسمها streptococcal infection او الإصابة بالستريب، التهاب الزور، التهاب بالذات نتيجة البكتيريا بتاع اسمها ستريبتوكوكا، نتيجة البكتيريا دي سواء كان التهاب الزور أو كده، لكن عادة بتكون معاها حاجة من أمراض الحمى الروماتيزمية، بالذات مرض الحمى الروماتيزمية اللي بيسبب بعض الحركات اللا إرادية اللي بتحصل اللي بنسميها سيدنام كوريا. والحاجة العجيبة جدا أنه النتيجة بتاعت الانفكشن أو العدوى ديت إن الولد أو البنت يبتدي يظهر عليهم الأعراض بتاعت الوسواس القهري قبل حتى ما درجة الحرارة تعلى، قبل ما حتى تبقى حاجة متقدمة قوي في زمنيا في تاريخ المرض، يعني يوم أو يومين تبتدي يبان إنه الطفل بيعمل حاجة بطريقة معينة، بيكرر حاجة بطريقة معينة، حاجة خارجة عن المألوف اللي عنده، خارجة عن النمط الطبيعي بتاعه. ودوت بيكون عادة مصاحب للتحركات اللا إرادية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي بتسبب. بس دي حاجة نادرة، يعني مش كل طفل بيصاب بالحمى الروماتيزمية بيجي له الباندز. بس المعدل بتاع انه يجي لهم الوسواس القهري ده أعلى من معدلات تانية كتيرة، وبيبقى ليها كرايتيريا معينة أو ليها حاجات معينة انه الأولاد دولت بيبقى عندهم الحاجات اللي الحركات اللا إرادية ديت، بيبقى عندهم النمطية ديت بتبتدي تبان، مرات بتبتدي تبان قبل كده، ودي حاجة مرات بتنتهي بأنه هي تروح خالص وما تكونش موجودة، بعض الناس بتستمر معاهم لغاية لما يبقوا كبار ويبتدي يبان عندهم المظهر الكامل للوسواس القهري. بعضهم بينتهي انه يجيله مرض الـ ADHD او ان هم يبقوا عندهم حركة زائدة جدا وفي نفس الوقت ضعف شديد في التركيز. الحاجة كمان انه في مرض اسمه توريت سيندروم. المرض دوت هو برضو في نمطية معينة عند الأطفال، حركات متكررة بطريقة عصبية، في حاجة بسموها تيكس مثلا. التيكس ديت ممكن تكون حاجة صوتية، ممكن يبقى صوت معين بيطلعوه مثلا كل 4 ثواني، كل 20 يعمل حركة، كل دقيقة. في ناس مثلا ساعات بتغمز بعينيها، دايما تغمز بعينيها، يعني في بتعمل ساعات مشاكل حتى الناس بيبقوش عارفين ان دي حاجه هم مش متحكمين فيها. بالظبط، يا اما حركات عصبيه عضليه يا اما حركات صوتيه مكرره وبتتكرر. لقوا انه 70% من الاطفال اللي عندهم المرض دوت بيكون معاهم برضو وسواس قهري، وممكن يستمر معاهم وهم كبار. يعني كتير قوي من الاسئله اللي بنسالها عن التاريخ المرضي لواحد كبير، هل وهو صغير كان عنده اللزمات ديت سواء الصوتية أو الحركية ولا لأ؟ وبنلاقي أنه مش كل الناس اللي عندهم ككبار الوسواس القهري كان عندهم المرض ده وهو صغيرين، لكن 70% من الناس اللي كان عندهم المرض ده وهو صغيرين بينتهي أنه يكون عندهم سواء وهم تين ايجرز أو يكبروا أن يكون عندهم الوسواس القهري. لكن كمان ممكن في الأطفال الناس يبقى عندها الأطفال دول يكون عندهم الوسواس القهري لكن من غير ما يكون عندهم أي مرض يقلل المناعة زي البانداس أو التوريت سيندروم. يعني دي ثلاث حاجات مختلفين. أنا بس مش عايزة الناس تفتكر دي حاجة واحدة وإن الطفل هيجيله حمى روماتيزمية لازم يجيله كده أو كده. ممكن يكون لوحده خالص عنده وسواس. بالضبط، دي ممكن تبقى حاجات مصاحبة ولكن ليست بالضرورة إنها تكون حاجة متلاحقة هتحصل كده أو كده. هل التشخيص في الأطفال بيكون مختلف عن طريقة تشخيصه في الكبار بس لو وسواس القهري فقط؟ بحيث مثلا لو أنا أب أو أم عندي وسواس قهري وعيالي عندهم كده، أنا مش هحس إن ده حاجة مرضية لأن ده أنا نفسي بعاني منها أو أنا بفتكر إن ربيته وبيعمل زي ما أنا علمته. لا، الحاجة الغريبة جدا إنه عادة الآباء والأمهات اللي عندهم بيبقوا أكتر ناس قادرين إن هم يعملوا تشخيص لأولادهم، لأنه كمان مش ضروري أنه نفس الطريقة اللي بتأثر عليهم هم. يعني ممكن هم يبقى أكتر مثلا عندهم الوساوس مختلفة، الوساوس فكرية، لكن يلاقي أن الطفل مثلا بيغسل إيده 15 مرة، أنه دايما عنده إحساس أنه هو لازم يعمل الحاجة 3-4 مرات أو يعملها بطريقة معينة أو يعملها بنوع من التقصية المختلفة. فالأب والأم بيبقوا أكتر ناس قادرين على التشخيص لأن هم عدوا في المرض دوت، لكن ممكن يكون مظاهره في الأطفال مختلفة تماما عن مظاهره في الكبار، بالذات أنه صعب جدا أنه الطفل يقدر يعبر قوي عن، أو عادة ما بيكونش عندهم الطقوس الفكرية ديت، أو حتى لو عندهم مش قادرين يعبروا عنها لأن هي مش من ضمن القاموس اللي يقدروا يعبروا بيه لأن هم لسه صغيرين، القاموس الألفاظ اللي عندهم يعني. لكن بنلاحظ أنه يا إما الحركات أو النمطية الحركية الحاجات دي بتكون أكتر بين في الأطفال أكتر ما يكون قدرتهم على التعبير عن الأفكار المختلفة. لكن في حاجات تانية كتير، أنه ممكن يقولوا ان هم بيشوفوا حاجات وبيسمعوا حاجات بتبقى ضغط عليهم جدا من غير ما تكون دي هلاوس. يعني في فرق كبير قوي ما بين الهلاوس اللي هي ان الواحد يسمع حاجة مش موجودة او يشوف مناظر وصور وحاجات ما هياش موجودة، وما بين قدرته على الخيال. قدرة الطفل على التفريق ما بين الخيال بتاعه وما بين الهلاوس بتبقى صعبة وبتحتاج إن الواحد يقضي معاهم وقت طويل عشان خاطر يقدر يكتشف الموضوع ده. فهو التشخيص بلا شك أصعب في الأطفال من التشخيص بتاع الكبار، لكن بتبقى فيه ملامح وزي ما حضرتك بتقولي وجود تاريخ مرضي في العيلة بيخلي الواحد يقدر أسهل إن هو يعمل التشخيص. أنا عايزة أتكلم كمان عن دور الأسرة. يعني دلوقتي لو أنا عندي طفل مثلا، أنا أم مثلا طبيعية، لكن حسيت أن ابني ابتدى يجيله حاجات وسواس قهرية ويعمل حاجات بتنرفزني، حاجات بتضيع الوقت، حاجات قلت لك 100 مرة خلاص كفاية ما تعملش كده تاني، إزاي أنا كأب وكأم أتعامل مع الطفل اللي عنده الوسواس القهري ده؟ الحقيقة السؤال ده في منتهى الخطورة. أول حاجة أنه أبتدي أطلب المشورة الطبية، لأنه ممكن أخدها إن هو طباعه غريبة، لكن أنا لو ما لجأتش لدكتور معالج علشان خاطر يساعدني إن أنا أفهم وأشوف، خلي بالك المرض دوت من النوع المزمن، واللي للأسف إنه كل ما بيتساب وهو لم يعالج بيسوء أكتر، بيسوء أكتر. فبالتالي لو الطفل اللي عنده 9 أو 12 أو سنة versus الشخص اللي عنده 30 سنة، بعكس اللي عنده 30 سنة وما تعالجش عند سن 50 و60 بيبقى أصعب بكتير جدا مما لو أنا عالجته عند سن 30. وبالتالي مع الأطفال أنا ممكن أكسر الدائرة الكهربائية اللي تكونت جوه المخ اللي بتخلي الوسواس والقهرية بتاع تنفيذ الحاجات اللي تضيعه بتتزايد، وفي نفس الوقت بتبقى زي ما تقولي ايه، كونت روتين وبقت جزء من يعني بنسميها نمط حياة. بالضبط، بقت have a life of its own. يعني حاجة دايرة صعب ذاتية. انها تتكسر، هي حياة ذاتية او دورة حياة ذاتية خلاص. بالضبط، ودورة الحياة دي تبقى دورة مخية مش مجرد ان الواحد بيعملها وخلاص. فطبعا مهم جدا انه انتبه، مهم قوي ان انا اطلب العلاج. الحاجة التانية إنه لما ألاقي حاجة غريبة وألاقيها بتتكرر، مش ضروري علشان خطر أنا بحب الطفل بتاعي إني دايما أساعده إنه يستمر فيها، لأنه مرات كتيرة إحنا بنعمل enabling أو بنعمل نوع من المساعدة في إن الموضوع يستمر بطريقة أكتر، نتيجة إن أنا بستجيب لي رغم إن النمطية بتاعته ممكن تبقى غريبة. فده مهم قوي إن أنا يكون بخلي الطفل دوت أوصله للهيلث كير بروفيشنال أو الشخص الطبيب اللي يعني ملجأش مثلا للضرب أو العقاب أو لا لا لا. التعنيف أو حاجة كده، لأني لازم أعرف أن الطفل ده مريض مش بيعملها عمدا أو بيغزني أو بيحاول يتحداني أو يسمعش الكلام. يعني دي حاجات بالعكس مهمة عملية. ده أنا في الحالة ديت أنا بضيف إضافة جارحة جدا للطفل، لأن هو الحاجات دي هو مش حاببها، هو مش عايزها. الحاجات دي على فكرة في الأغلب الأعم بتبقى ضاغطة جدا على الناس، وهم بيبقوا حاسين إن هم غرب ومش قادرين إن هم تفت في في المجتمع، فما ساعدوش يعني ما تعبوش أكتر إن هو يبقى عنده المشاعر دي. دكتورة رفعت، لو حبينا نتكلم على العلاج بصفة سريعة، نتكلم بالذات بس يعني صفة إزاي يتم علاج الطفل. أنا يمكن نفرض العلاج حلقة تانية، بس العلاج الأطفال بالذات إزاي بتم معالجتهم؟ يعني أنا كأم شفت إن ابني عنده مبادئ كده وأخدته للدكتور، إيه الحاجات اللي توقعها الدكتور يقولها لي؟ العلاج في الحقيقة في الأطفال من الكبار مش بيفرق من ناحية التوجه العام، هو أن أنا بعمل العلاج اللي هو غير دوائي أو العلاج الدوائي. بنبتدي عادة في الأطفال لأنه هم لسه صغيرين ومش عايزين نعرضهم لكيماويات وكده، إن احنا نبتدي معاهم العلاج الغير دوائي. والعلاج دوت يعني برضو بيتم في الأطفال وبيتم في الكبار، لكن بطرق مختلفة بحسب السن وبحسب قدرة الطفل على الاستيعاب. أنا برضو أنا عارف إنه يمكن بنستعمل بعض التعبيرات، لكن للأسف إنه يعني التعبيرات دي تعبيرات إنجليزية، هنحاول نبين دي إيه بالضبط. في حاجة اسمها Exposure and Response Prevention أو ERP، التعرض ومنع رد الفعل. لأنه لما بنقولها بالعربي شكلها مرات بيبقى غريب شوية، وهي إيه؟ إن إحنا بنشوف كل حاجة بتخلي الطفل لما يتعرض ليها الوساوس عنده تزيد. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إنه لما الطفل أو الشخص حتى كبير بيتعرض لحاجة معينة، الوساوس دي بتبقى كذبة المخ بيصدقها إن الشخص في خطر، أو إن الشخص بتتولد جواه حالة من إنه يبقى مشدود جدا ويبقى عصبي قوي ويبقى متوتر جدا، ولازم يعمل حاجة معينة فعل. يا إما إنه يهرب من الوضع ده، يا إما إنه يعمل حاجة مقاومة علشان خاطر تغطي عليه أو تضغط عليه. ففي الحالتين دولت أدي الأوبسيشنز أو الوسواس، وأدي القهريات أو اللزوميات اللي موجودة. إزاي بقى إن أنا أعمل أكثر العلاقة ما بين الاتنين دولت؟ نمرة واحد، إن أنا أعرض الشخص للحاجات اللي بتسبب الوساوس ديت، وأفضل مخليه معرض ليها من وأمنع إن هو يعمل ردود الأفعال أو اللزوميات اللي ماسكة فيه. لعلمك دي حاجة مش سهلة وبتاخد وقت، ومرات كتيرة عايز علاج فردي كمان، وعايز علاج فردي. آه دي من الحاجات دي ما بتتمش في علاج جماعي على الإطلاق، دي بتتم في علاج فردي. إنه الطفل مثلا يحس إن هو إيده مسكت حاجة، أو حتى الراجل الكبير، وإزاي إن هو دلوقتي عنده حاجة لازم تخليه يروح يغسل إيده، إزاي إن أنا ممكن أحطه في وضع يبقى دايما عنده إحساس بإن هو ملوث وفي وضع خطر، لكن يقبل إنه ما يروحش يغسل إيده. آه يمكن في الأطفال بتبقى أسهل شوية، إنه أنا ما استجبش اللي هم عايزينه. عارفة لما واحد بيبقى كبير وكده، والعلاج ده أصله علاج غير قصري، ده علاج اختياري من الإنسان، فالطفل ممكن السيطرة عليه شوية أكتر من. لكن دي الفكرة العامة، ودي للكبار ودي للصغيرين. أول حاجة التانية هي العلاج الدوائي. هنحب نكمل العلاج الدوائي بعد فاصل قصير، خليكم معانا أحبائنا المشاهدين، هنرجع نكمل حلقتنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية علشان نكمل علاج الوسواس القهري في الأطفال. دكتور رفعت كنت كلمتنا قبل الفاصل إن في علاج دوائي وعلاج غير دوائي. عرفنا العلاج الغير دوائي إن إحنا بنحط المحفز ده أو الوسواس ده قدام الطفل وبنمنعه من رد فعله، وده علاج صعب وطويل وحاجة فردية. عايزين نكمل النهار دلوقتي عن الأدوية. إيه الأدوية اللي ممكن الطفل ياخدها، وإزاي بتشتغل الأدوية دي إنه تساعد على التخلص من أو التحكم في المرض ده؟ يعني قبل ما أتكلم على الأدوية نفسي أقول على حاجة. رغم أن العلاج الغير دوائي هو العلاج الأصعب، لكنه العلاج الأكثر ديمومة، بمعنى أنه بيستمر مدة طويلة، ومرات كتيرة بيحصل نوع من الريليف، والطفل بيرجع أحسن بكتير جدا لو استخدم العلاج الغير دوائي بدل من أن أنا أعرضه للكيماويات. لكن في الحالات الشديدة جدا اللي لازم أنا محتاج إن الدواء يمشي مع العلاج وما اكتفيش بالدواء بس، يعني أنا نفسي أركز إنه الاكتفاء بالدواء بس ده مجرد بيحط زي البريكس أو الفرامل لحاجة عايزة تتحرك، فأول ما بشيل الفرامل دي الحاجة بتستمر في الحركة. لكن العلاج الغير دوائي بيساعد إنه حتى العلاج الدوائي يبقى مستمر وياخد ديمومة أكتر. زي ما قلنا في حلقات قبل كده إنه في اختلال في الاتصال ما بين الجزء الفص الأمامي من المخ والبيزل جانجلي أو حاجة عميقة جوه التركيبة المخية، واللي بيعمل الاتصال دوت هو مادة اسمها السيروتونين. فبالتالي أنا محتاج إن أنا أجيب حاجة بتحفز إنتاج السيروتونين وتمنع تكسيره بحيث إن يكون متاح أكتر الخلايا المخية عشان خطر تقدر تستخدمه. بنستخدم يا إما حاجة اسمها تريسايكليك أنتي ديبريسنس، يمكن الدكاترة عارفين الموضوع ده. دي كل الأدوية ديت هي أدوية بتستخدم ضد الاكتئاب، لكن لها أيضا المقومات اللي ضد الوسواس القهري. في مثلا بالنسبة للتريسايكليكس ديت أو الثلاثيات ديت، في حاجة اسمها الأنافرانيل أو الكلوميبرامين، دي اسم من الأسامي. الحاجات التانية اللي زي البروزاك وزي حاجة اسمها زولوفت وحاجة اسمها الباكسل وحاجة تانية برضو مشهورة أو اسمها لوفوكس مخصوصة للموضوع دوت، الحاجات دي بتساعد على أنه كمية السيروتونين المتاحة تكون أكتر مهيئة عشان خاطر المخ يقدر يستخدمها. زي ما بقول طبعا الدوزس بتاعت الأطفال بتبقى أقل، الجرعات أقل، وبنستخدمها بحرص شديد جدا علشان خاطر ما نسببش أي أعراض جانبية أخرى. لكن هرجع وأقول العلاج الغير الدوائي أكثر ديمومة ومهم جدا، ومرات بيساعد الدواء إن هو يتحرك، وإن أنا ما أحتاجش إن أنا أقعد في الدواء أكتر مثلا من سنة ولا حاجة، لأنه ما بيبتديش حتى الأدوية دي تبان نتيجتها إلا مرات كتيرة 6 أسابيع 8 أسابيع مرات 3 شهور، على بال ما ابتدي أشوف أنه بدأ يحصل نقص في اللزوميات دي اللي بينا مع الطفل. أنا عايز أرجع للحالات النادرة حضرتك قلت لنا عليها، البانداس والحاجات دي بتبقى مصاحبة بيبقى فيها دكتور أمراض نفسية ودكتور عادي لانه يكون معاه حاجات ضد المناعه الاوتو اميون ديزيز ومعاه ستريبتوكوكال انفكشن او العدوى بالستريبتوكوكس، فبيبقى في ساعات الطفل بيتعرض لاثنين دكاتره، فازاي ان الام او الاب يعرفوا ان دي حاجه مثلا ودي حاجه والاثنين زي مرتبطين ببعض؟ يعني لو الواحد لو في حد بيتفرج عليه النهارده وحاسس انه ابنه ممكن يكون عنده الحاله دي، ازاي يقدر يتعامل معاها؟ بصي طبعا يعني دي برضو حالات نادرة، ما هيش حالات منتشرة، لكن ده جزء مفروض من التاريخ المرضي اللي الدكتور بيسأل عليه، سواء الدكتور اللي بيعالج يعني لو ابتدى العلاج من خلال طبيب الأمراض المعدية أو ابتدى من خلال دكتور الطب النفسي أو الأعصاب، مفروض أنه أخذ التاريخ المرضي بيبقى شيء مهم جدا وحاجة من الحاجات اللي في نفس الوقت أنه الطفل نفسه بتبقى عليه بين الحركات المعينة ديت اللي هي السيدنام كورية ديت أو الحركات اللا إرادية، بيبقى عنده سخونة، يعني بتبقى حاجات كتيرة قوي بتبين وتقول إن دوت موجود. يعني في العلاج غير دوائي دكتور رأفت، هل الطبيب بيمرن الأهل الأب أو الأم إن هما في البيت كمان يستمروا مش بس جلسات مثلا في العيادة أو في المستشفى؟ بالتأكيد. أو لكن إزاي الاستمرارية ويعني تكون دي حاجة جزء من نمط الحياة؟ بالضبط، لأنه إيه العلاج اللي بيتم لمدة ساعة ده مجرد بيوري الأهل إيه الفكرة، إيه الكونسبت، هم مفروض يعملوا إيه، لكن فعليا جزء كبير جدا بيتم منها جوه البيت. عشان كده مهم قوي أنه الاستمرارية في الموضوع دوت هو أهم شيء. كمان أنا نفسي النهاردة قبل ما نختم حلقتنا مش بس نصلي مع الأهل والأطفال، لكن كمان إزاي أن العلاقة الحقيقية بيني وبين ربنا كأب أو أم أو حتى كطفل بتغير في مش يعني في طريقة معاملتي، تفهمي، استيعابي لما يكون فقد الشيء لا يعطيه. يعني ساعات الواحد بيبقى عنده هو نفسه مشكلة ذهنية، مشكلة نفسية، مش قادر أتعامل، أخذ عبء إضافي فوق اللي أنا بعاني منه. نهاردة نفسنا نصلي مع الناس دي إزاي أن ربنا يأثر في حياتهم بصفة شخصية جدا، بحيث كأب أم أقدر أحتضن الأطفال اللي محتاجين لجرعات أكتر حنان واهتمام ورعاية. أمين أمين. الحقيقة نفسي أوجه كلمة لكل أب ولكل أم ممكن يكون الأهل فيها بيتعرضوا لأمور صعبة. كلنا كأباء وكأمهات بنحس إن قلبنا بيتعصر على أطفالنا، ده شيء رائع جدا، لكن عايزين نوجه الطاقة ديت بدل ما تكون طاقة تؤدي بينا للحزن والاكتئاب، إن احنا نحولها لطاقة صلاة ولطاقة حب لأطفالنا. محتاجين نفهم ان احنا الاطفال من النوع دوت محتاجين لحب، محتاجين لاحتضان، مش محتاجين لعقوبة، مش محتاجين ان احنا نشوفهم دايما على ان هم ندي لينا، او ان هم بيعملوا الحاجات دي لمجرد ان هم عايزين ينرفزونا او يحطونا في موقف صعب، او ان هم بيعملوا ندية لينا. الحاجة التانية انه محتاجين ان احنا نكون سهرين على اولادنا، بس سهرين قدام ربنا في مسبح عائلي، في صلاة، في رفعة دايما قصاد ربنا، لأنه دي أثمن عطية ربنا اداها للأب والأم إن يدي لهم أولاد وبنات. الحاجة الثالثة أنه خلينا نعرف أنه رغم أبوتنا ورغم أمومتنا، لكن هناك أب أحن من الكل، ويهمه قوي أنه هو يشيل كل البصمات بتاعة عدو الخير، القاتل، السارق، اللص، العدو اللي بيجي علشان خاطر يأذي حياة أولادنا. ياريت النهاردة كل أب وكل أم بيسمعوني النهاردة يقولوا يا رب كبداية علشان خاطر تواجدك في بيوتنا يبقى محسوس وملموس ومؤثر، مش بس على حياة أولادنا لكن علينا كمان. احنا يا رب جايين نفتح بيوتنا ليك، جايين نفتح حياتنا ليك النهاردة. ياريت كل واحد وكل واحدة فينا النهاردة يقدم الدعوة دي الحقيقية المخلصة لإلهنا الصالح، قول له يا رب يسوع تعال إلى داخل حياتي. يا رب أنا مش عايز أكون مسؤول عن حياتي بعد كده، لأني شفت أنه أنا إنسان محدود جدا، لكن أنا بطلب منك يا رب السماء والأرض تعال وادخل في عشرة حقيقية في حياتي. حاجة تانية نفسي إن احنا النهاردة كلنا مع كل الناس اللي بيسمعونا من خلال البرنامج دوت، إن احنا نتحد علشان خاطر نصلي لأجل ولادنا ولأجل بناتنا، إنه فعلا إيدينا الله تكون عليهم، وإن الله ينزع كل شدو أسود من عدو الخير بيحاول إنه يلمس حياتهم، يلمس نفسيتهم، يلمس عقولهم، يلمس تصرفاتهم. أمين أمين. أشكرك جدا دكتور رأفت. أحبنا المشاهدين، استمتعنا فعلا إن فعلا عندنا إيمان إن كل واحد النهاردة صلى وطلب المشورة من ربنا، وما يعني متكسفش كمان تطلب مشورة من ناس حواليك، خدام، أسس، كهنة. ربنا يدينا نعمة ونكون إحنا كلنا مع بعض بنشترك إن قدام ربنا، نرفع بعض قدام العرش النعمة. إن نلتقي معاكم في كل صحة وسعادة، وحلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم الذي